Volcano rap. انا اسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طيارة تقصف كل الباي بطبق سوق قواري سيفاري بول حراري سيفاري بول حراري قلبي جيف عند ودانا اسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طيارة تقصف كل الباي بطبق سوق قواري احذر وشوف قدامك شنفيه من اللي بيتم ماشي وماسك الكفن في ديه من لو ظهرتك وضرب قاعدة ترن الدبابة وفوق راسك تزن تخصف لباتش الدبابة يعني ألزمني كانك ما تفكر تحرك تحريكة والبيكي دي تزغلت لك خذ لك ساتر بيكا بيكا بنجيكي سحبة مسلاح الشيطان كلاشنكوف فضيني المكان دراجانوف وطلقة مسمومة زناد القناص تاخذ ما تاخذ ساتر ولا واقي في الراس والواقي ربي فضله ما زلت قاعد مصفق شلت تكمل بقيتك في صدري وتزيدي بعبي من مني لا جيش ولا شرطة ولا في لحظة عاون قاعد قدام الحوش جاتك قضي بتهاون العمر في يد ربي لا يوخر لا يقدم لحظة يعني تكرس ولا تهرب راهي روح وحدة لكن شندب بالعائلات والناس اللي تهجر غصبا عني بيطلع قاعدة كلها فجر فجر ما قلت الحد في سبه حفتر ونقولها قدامه بس لاني لي بيحروا نحن اهل الكرامه معاكم يا شيش ويا شرطه الاخر قطر الدم لي بتروق بلادي وعنا يزول الهم قلبا وقالب مع الصاعقه وما زلت نقول تحيه للتراسه معاكم بالفعل مش قول سيفاري بول حراري سيفاري بول حراري ربي جيب من ودانا اسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طياره تقصف كل الباي بطبق سوق قواري سيفاري بول حراري سيفاري بول حراري هرب جيف عند ودانا أسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طيارة تقصف كل طاي بطبق سوق قواري أما بالنسبة للي كارس والناس السلبية في وقت الضيق عليك وفي الوسع اللي بيكم بيا النوع اللي راقد في الحوش ومن البيئة القصقاصة اللي عنده ذخيرة حرب وما رمى رصاصة اللي يطلع في الصبح ويقول لك أمش الفيل أدانا وانت فجرت وما اللي كان يرمي باهي ليش ما طلعت وقت كانت تفجر خلي كارس في الحوش واعرف أنك التاريخ يسجل وقاب اللي تحت الموضوع خليني زيدة اخرى مش شعر بيت ونوصف لك نوعية الاخرى شو ضيح صدام حسين وعلاق الحبل في راسة النوع الثاني خزين نوعية البصاصة يحسبونا مش عارفينهم الصبر بس وحدة وحدة جايبينهم لان الفتنة صدم القتل وانتو فتنتوها باللي ضريتوهم علي حاجة عمر ما داروها بالاسم بالصورة بالقوائم دي عالفيس عمر لبنادم يضيع علي منشور واحد خسيس في اللي عول علي أسرة وفي اللي بات عويلة حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا ويلة وآخر نوع عقيدة عارفين هالزمرة الهلاتة كلاميتا زادونا شماتة بدل ما يساعد لا بالعكس يزيدوا في البخت فارق في تربيتك بين الزرافة واليخت يا شعبي لا ما تخاف نجحت عملية الكرامة بنساكم يدو البركان ودعواكم ربي معانا في القيادة تيريش بغازي ناس ما تعرف الشبن نغط اطراف الزرنا البيضة تبرق كل المدن والزاوية والسنتان والمارج وسبها والكفرة مش شرق الغرب ومشي جنوب لعند الجفرة يا ليبيا رجالك وقفوا من الضفادع البشرية والمشاة البحرية والدعم والشرطة العسكرية والقضائية والمرور وكل رجالك ضحوا كلهم قدموا شهداء والجرحى ان شاء الله يصحوا وماني ناسي اهم جهازين في الثورة تعبوا رجال البيئة ورجال الكهرباء اللي صبوا سيفاري بول حراري سيفاري بول حراري هربي جيب من ودانا اسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طيارة تقصف كل الباي بطبق سوق قواري سيفاري بول حراري سيفاري بول حراري هربي جيب من ودانا اسرع من الفيراري بنقصف للطيراري بنقصف للطيراري طيارة تقصف كل الباي بطبق سوق قواري بالكاسكافيه اضرب طرطشني بيهم اشلاء اضرب بالهاون بال 106 عبي الجلاء هسبي جيب ارمي زيدي الصبايا راني عطشان ارويني بدم الضحايا بالدوشكا والتلاتة وعشرين زيد ارمي عليهم تحت غطاء الشريعة نضحك نكذب عليهم تبنى في مغفلي اي يدوي صدي فيا خليني نكذب باسم الدين والنشوة الاسلامية نضحك على الشباب ونوعدهم بالحور العين كيف بيرقال الجنة ويقتل في المسلمين حي على الجهاد هيا الانفساد تهتك اعراض النص والمعالي نكاح الجهاد وهم من ميكانيكي وتع زيوت وتع دربوكا مع الناس نفس الرايس عمره ما يحب الفلوكة يعني خلي في حالك ما تفسري خربت الثورة أزقب عملك مجيب ونقطع غيار للدولة يا عليك واجد أمثالك وقعدوا يجوا عالدين وانتم في الأصل مش عارفين الصح والغلط وين يا ربي يا الله اجعل كيدهم في نحرهم انصر الحق لنا يا رب ما تكتب نصرهم مش نختم بالتحية لشباب الهلال الأحمر وإن شاء الله تكمل فرحتنا بيهم وبلادنا تعمر وشكرا كل تريس المناطق والصحوات اللي لولاهم بعد ربي رشيش كمل ومات سيفايف والحراري سيفايف والحراري ربي جي يفد ودانا أسرع من الفراري القصف للطراري القصف للطراري طيارة تقصف واللي طايب بطبق سوق قواري سيفايف والحراري سيفايف والحراري ربي جي يفد ودانا أسرع من الفراري القصف للطراري القصف للطراري طيارة تقصف واللي طايب بطبق سوق قواري.